لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل هذا الجزء من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم كمثال تطبيقي على قواعد التدبر. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نقول: مجتمع الطبقة المترفة له اهتماماته المعروفة. سبحان الله، اهتمامات عبر الزمان، مفيش غير الكلام عن العلاقات وماذا فعلت فلانة وماذا فعل فلان والعلاقة العاطفية والغرامية بين فلان وفلانة. له اهتماماته المعروفة من تتبع أخبار النساء خاصة زوجات الكبراء والأمراء وقصص الحب والعشق في مركز هذه الاهتمامات. والأخبار في هذا المجال تنتشر انتشار النار في الهشيم، وكلام النساء في مجالسهن وعن بعضهن وهن تنافسن في فضح بعضهن والغيبة والنميمة من الخصائص المعهودة المتكررة لمثل هذه المجتمعات. والناس هتقترب أو تبتعد من صفة هذا المجتمع بدرجات متفاوتة، لكن النساء طول عمرهم يقعدوا يتكلموا في الحاجات دي. يتعجب المرء من وحدة السمات لهذه الطبقات الاجتماعية رغم تباعد الأزمنة وتفاوت مظاهر الحياة تفاوتا هائلا. يعني الناس كان زمان على كهرباء ولا تلفزيون ولا وسائل تواصل ولا فيس ولا واتس ولا حاجة، ومع ذلك هي الصفات هي الصفات، هي الطريقة هي الطريقة كما هم. ومع ذلك تجد القرآن كأنه يصف مجتمعا من مجتمعاتنا اليوم التي تدندن حول نوع معين من الحب، وإذا أطلق الحب فهم لا يعرفون غيره، وهو حب الرجل المرأة والمرأة الرجل. وغالبا ما يكون المقصود هو الحب المحرم بغير رابطة الزوجية. فلو سألك سائل اليوم في مجتمعاتنا عن رأيك في الحب أو عن حكمه لعلمت قطعا أنه إنما يتكلم عن هذا الحب، حب بين رجل وامرأة بغير زواج. فتجد اهتمامات هذه الطبقة، طبقة زوجات الأمراء والكبراء، واحدة وكأنها من لوازم الحياة بهذه الطريقة المترفة. وهذا الحب عندهم هو عصب حياتهم وأسمى مشاعرهم، وحق لهم أن يكون كذلك، فإن مشاعرهم في الحضيض الأسفل. وانحرافات الأحاسيس والسلوك وأمراض القلوب والنفوس هي أعظم انتشارا، فيكون هذا الحب المنحط في الحقيقة هو الأسمى لدى القلوب المريضة أو الميتة والعياذ بالله، فهي قلوب لم تذق حب الله عز وجل وحب عبادته والقرب منه، فصارت حاجة الجسد هي الحياة والهوى هو الإله المعبود. رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ واللذة الجنسية مقدمة على كل اللذات. ونقل طرفك في مجتمعات الغرب والشرق لتجد هذه الحقيقة المرة التي يحيا بها الناس من أجل نصفهم الأسفل البطون والفروج، وتحرم الأرواح بالكلية من قوتها وغذائها حتى تموت وتخرج من الدنيا ولم تذق حقيقة الحب. الذي خلقت من أجله، والذي ينبغي إذا أطلقت كلمة الحب أن تنصرف إليه الأذهان والأفئدة مباشرة، ألا وهو حب الله. والحب فيه ولأجله، ولا شك أن الحبين لا يجتمعان، أعني حب الله عز وجل والحب المحرم، فإذا وجد أحدهما طرد الآخر. ونقول عن هذا الحب حب محرم لأنه مرتبط دائما بتجاوز الحدود الشرعية، فهو لا يحصل بدون رابطة الزوجية إلا بالنظر المحرم. يعني الحب لا بد فيه من النظر. طب النظر من غير رابطة الزوجية يبقى النظر إيه؟ محرم، وهو المتكرر المتتابع. لو اكتفى بالنظرة الأولى وصرف الفكرة والخواطر عما نظر إليه ما وقع في شرك العشق، ثم هو لا بد أن يرتبط بمحاولة الحصول على الشهوة بأي طريقة، ويعجز صاحبه عن إيقافه عند حد، فيحصل زنا القلب بالتمني والخواطر المستحضرة في أوقات الخلوة. كل ذا معنى التمني هي الخواطر المستحضرة. قلنا الخواطر خواطر عابرة تمر بالقلب لأول مرة وتنصرف، خواطر مستحضرة مستدعاة في أوقات الخلوة، خلوة مع النفس، وزن اللسان بالكلام، وزن العين بالنظر، وزن الأذن بالسمع، وزن اليد باللمس، وزن الرجل بالمشي، وزن الفم بالقبل، ويبقى تصديق الفرج القبل شكل غلط، ويبقى تصديق الفرج أو تكذيبه بالفعل والترك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب الذي تمكن من القلوب شغل على الإنسان حياته كلها، فأصبح لا يعرف لها معنى ولا يدرك لها غاية إلا بنيل الشهوة من المحبوب، فتضيع عبودية الله عز وجل. بل لو كان العشق بين رجل وامرأة في الحلال، فقد تجاوز الحد حتى تعلق القلب بها أو به حتى يكون أشد من حب الله لكان حبا محرما، وممكن يوصل للحب الشركي. لأن لو إنسان أحب إنسان حتى يشغله فيكون أكثر من حب الله يكون خلاف نص الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يحبونهم كحب الله. طب نسألك عن تفسيرها بقى. الند هو المثيل الشريف. يعني ايه نوع الحب ده؟ حب عبودية. الحب المذكور في قولي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ده حب عبادة مش حب عشق. حب عبادة وتعظيم صحيح. فعشان كده تفسيرها يحبونهم كحب الله، إما كحبهم لله فإنهم يحبون الله حب العبادة ويحبون الأنداد حب العبادة، أو كحب المؤمنين لله فصرفوا نوع حب العبادة لغير الله. التاني التفسير الأول إن هم قسموا الحب، بيحبوا ربنا وبيحبوا الند، فلم يكن يعني حبهم لله كاملا والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن احنا بنتكلم على حب الشهوة، ده ممكن يوصل للشرك لو كان يعني أدى بالإنسان إلى أن يكفر لينال هذه الشهوة. يعني الشيطان أحيانا يأمر المرغوب فيه أن يذل ذلك الشخص الراغب حتى يكفر، يقولوا له بتحب فلانة وهي عايزك تتنصر، أو عايزك تسجد للصنم ده اللي هي بتعبده، وهو أصلا ملوش رغبة في الصنم ولا هو له رغبة في النصرانية. حكيت لك أظن قصة قبل كده، واحد دكتور زميلي كان بيحكي بيقولنا واحد كان شغال في أمريكا وجاله بص لقى واحد زميله راجل مسلم كويس مغموم قوي ومتضايق ومكروب، فبيقول له إيه الحكاية مالك؟ فقال له ابني. قال له ماله؟ قال له جالي قال لي بيحب واحدة نصرانية وبعدين عايز يتجوزها، فأهلها قالوا له لازم تتنصر، فجاي يقول لأبوه أنا عايز أتنصر. فقال له إزاي وربنا والرسول والقرآن؟ فقال له هو ربنا حاسس بقلبي؟ والعياذ بالله. هو بلا شك مش راغب في النصرانية لكن عنده استعداد يبيع دينه بإيه؟ بعرض من الدنيا والعياذ بالله. قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مش بس أن يكون محبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يكون إيه؟ أحب إليه مما سواهما. فكيف إذا كان حبا من غير نكاح؟ يعني لو واحد واصل لوحدة علشان تعطيه ما يريد يوصل ان هو يطيعها في الكفر والعياذ بالله. فلا شك ان هذا، وهي امراته بس عشان يعني يصل به الحال من شدة العشق الى ذلك يكون كافرا. فكيف اذا كان حبا من غير نكاح؟ ولا شك ان النكاح الحلال في هذه الحالة هو افضل وسائل العلاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. حديث حسن صححه الشيخ الألباني أو صححه كمان. لكن لابد من تقويم المشاعر وتصحيح أحوال القلوب حتى لا تتعطل بسبب هذا الحب عن أعظم ما خلقت من أجله وأعظم ما تتنعم به، وهو حب الله سبحانه. يعني واحد مشغول قوي بقضية الحب الجنسي يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، يبقى ليل ونهار، ويبقى أنا أعرف بعض الناس يقول إن هو مع بعضهن قاعد خمس مرات في اليوم. طب وانت عجبني هتلحق تعمل ايه؟ هتصلي امتى؟ وهتقرأ قرآن امتى؟ هتقوم الليل امتى؟ وانت عندك شغال يعني في هذه القضية في الليل والنهار. والمؤمن الحق متوازن في مشاعره، ليس جافا غليظ القلب لا يعرف الود والرحمة، ولا هائما سكران قد فرغ فؤاده لمحبوب مخلوق، لكنه متوازن الأحاسيس يحقق قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن في حبه، مش إن هو الزوجية علاقة جافة أو علاقة شهوة فقط، لا، في مودة ورحمة. ويملأ قلبه حب إلهه ومولاه الحق، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا يغلب على قلبه حب لا يستغني عنه لحظة ولا طرفة عين إلا حب ربه وإلهه ومولاه ومعبوده. جعل كوني، الجعل في الآية وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل كوني كما قال الصحابة رضي الله عنهم: الإلف من الله والفرك من الشيطان. طب النفرة دي ما عشان ما عملوش الواجب عليهم، ليه بعض الأزواج بيكرهوا بعض؟ عشان ما عملوش الواجب عليهم في تقوى الله عز وجل واختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح وعدم التعاون على البر والتقوى والطاعات، يوم ربنا يعاقبهم بنزع هذه المودة التي هي منه عز وجل خلقا وإيجادا. من ضمن قصص الحب اللي يهين به الإنسان، ابن كثير رحمه الله ذكر عن أحد الخلفاء، خلفاء بني العباس، بس مش فاكر أنه سنة يعني واسم الخليفة، تعبر بالقصة موجودة في البداية والنهاية، أنه كان له يعني حظية أملوكة جارية يحبها جدا وهائم بها، وبينما هو يلعبها وألقى عنبة في فمها فوقعت العنبة في حلقها فماتت. ها؟ من عبد الملك؟ لا، ده من بني أمية. فبيقول: فظل يبكي ويحتضنها حتى تعفنت وامتنع من الطعام والشراب حتى مات. مش قادر يعيش، مش متخيل ان الحياة بدونها، نسأل الله عافية. ولا يقع في الحب المحرم الذي يؤدي الى ترك الواجب او فعل الحرام، وقد يصل هذا الحب المحرم احيانا الى الكفر كما ذكرنا. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا. فمن أحب مخلوقا بحيث لو أمره بالكفر لكفر، كان حبه شركيا مخرجا له عن الملة، ولو كان بحيث لو أمره بالمعصية لعصى، كان حبا محرما، وإن كان لأهله من غير أن يشغله أو يغلب على قلبه أو يبعده عن حب ربه وطاعته، كان حبا مباحا، وربما صار عبادة بالنية الصالحة من طلب العفة والإعفاف لغيره وغير ذلك من النيات الصالحة. الغرض المقصود أن النسوة في المجتمع المصري القديم، قد تحدثنا كثيرا في مجالس الغيبة والنميمة والفسوق والعصيان، فيما يشبه ما تصنعه مجلات الفن والفنانات وملتقياتهم في زماننا عن حب امرأة العزيز لفتاها يوسف ومراودتها له عن نفسه، ووصفوا حبها بأنه قد بلغ شغاف القلب قدر شغفها حبها. والشغاف هو الغلاف الذي على القلب، ويقصد بهذا اللفظ شدة المحبة المتخللة للقلب، وجزمت النسوة بأنها في ضلال مبين. وما ذاك عندهم، لأن هذا الحب مذموم عندهن، يعني هو الضلال مبين عشان الحب ده وحش؟ لا، بل كلهن يبحثن عنه ويطلبنه. ولكن المشكلة لديهن هي في التفاوت الاجتماعي، التفاوت الاجتماعي، فهي تراود فتاها عبدها، فلو كانت المرادة لرجل كبير في القوم لكان أمرا عاديا مقبولا عند هذه الطبقة، عند هذه النوعية. فالضلال الواضح عندهن أنها تراود فتاها الذي لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي له أن تقع منها هذه المراودة. والذي يظهر أن كلام النسوة إنما كان كيدا ومكرا، يريدنا التوصل به إلى رؤية هذا الفتى العبراني فائق الجمال. يعني هم سمعوا أن هو جميل فبيقولوا الكلام ده مش عشان حاجة، ده عشان إيه؟ عشان يشوفوه كما قال ابن إسحاق رحمه الله: بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه، فقلنا ذلك ليتوصلنا إلى رؤيته ومشاهدته. يعيد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت إن أبا بكر رجل أسيف في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض موته، أي لا يكاد يسمع الناس، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أي تشبهنا صواحب يوسف في إظهار شيء وإضمار غيره. إذن هم كانوا يظهروا استنكارهم عليها وهم إيه؟ عايزين منه. نعوذ بالله. عائشة أظهرت أنها تريد أن يسمع الناس القراءة، وأبوها ما بيعرف مش هيسمعهم من كتر البكاء، وهي تكره أن يبغض الناس أباها أن قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو في مرضه. هن يظهرن تضليل امرأة العزيز في حبها ليوسف للتفاوت الاجتماعي، ويضمرن تمني رؤية يوسف صلى الله عليه وسلم، لأن حاجة الجسد في الحقيقة لا تعرف هذه الفروق الطبقية والفواصل الاجتماعية. حاجة الجسد لو حصل العشق خلاص، ملك وسوقه ما فيش مشكلة، يبيع الملك زي الملك الإنجليزي المشهور. وليس عندهن من نور الإيمان وبصيرة التقوى ما يحجز عن تمني الحرام ولا فعله، بدليل أنهن كلهن صار لهن كيد بيوسف بعد رؤيته، بل ومراودة صريحة، كما قال تعالى عن الملك في آخر الأمر: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. البعض بيقول ده قصد امرأة العزيز أو بيعرض بيها، لا طبعا، ده هي امرأة العزيز مفضوحة خالص، لكن هو الصحيح إن هم راودنا يوسف عن نفسه. كل واحدة انت مش عاجبك امرأة العزيز طب تعالى عندي، فهو صريح في اشتراكهن في المراودة. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلم يعد كيد امرأة العزيز وحدها بل كيدهن، ولم يعد المطلوب أن يميل إلى امرأة العزيز وحدها بل أن يصبوا إليهن جميعا. فدل ذلك على أن كان على أنه كان الغرض عندهن الوصول إلى التمتع بالصورة شكل يوسف وتحصيل حاجة الجسد الدنيئة المنحطة ولو في الحرام والعياذ بالله. سمعت امرأة العزيز مكرهن، وعلمت حقيقة رغبتهن، وعلمت قبل ذلك أنهن مثلها في قلة الصبر عن مثل هذا الجمال الباهر، لأنها تعلم طبيعة نساء طبقتها وطريقة تفكيرهن، فأعدت لهن مجلسا فيه الأرائك والمخد والوسائد، وأعدت فيه أنواع الفاكهة التي تقطع بالسكاكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا تريد أن توقع بهن إذا رأينا يوسف، لشدة الفناء في حب الصور عندهن. عايز تعرف الفناء بتاع الصوفية؟ أدي إيه اللي بيخليه مش حاسس بالدنيا، فحب الصور كذلك. هو طبعا الصوفية بيدعوا أن هذا في الله، ولكن هل هذا مطلوب؟ هل هذا مشروع إن أنت توصل من حب الله إنك ما تحسش بالدنيا اللي حواليك ولا بنفسك؟ هذا ليس مشروعا. ما المشروع ان انت تفضل حاسس ب اياك نعبد واياك نستعين. يعني انت شهدت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولم يغيبك ذلك عن وجودك، فقلت اياك نعبد، بل انت بتتكلم بصيغة جمع، يعني مش لوحدك اللي بتعبد، ده انت بتعبد ربنا ومعاك المؤمنين عبر الزمان والمكان، تتكلم باسمهم جميعا ومستحضر ان كلكم موجودين بتعبد ربنا. وإياك نستعين، أنا أستعين بك يا رب. يبقى إذن ما حصلش الإيه؟ الفناء أهو. وبعدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مستحضر إن في صراطين، مش إن هو الأمر ده خلاه ما يشوفش الملل إلا ولا يشعر بها أصلا، وإن كلها حاجة واحدة. لا، ده أنت مستحضر الفرق مع حصول الجمع الشرعي اللي هي إياك نستعين، إن القلب متعلق بالله متوكل عليه في تحقيق العبودية، مستعين بالله في تحقيق العبودية، وده دي حالة جمع. ولكن في نفس الوقت مستحضر الفرق، فرق بين وجوده وبين وجود الرب، ومستحضر الفرق بين صراط الذين أنعم الله عليهم وبين صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. يبقى فين الفناء؟ عشان كده الناس دي أصلا عندها الصلاة ما هاش المنزلة العالية، ولا حتى تدبر القرآن، ده عندهم السماع هو المعتبر، الأبيات بدل سماع الآيات. ثم قالت ليوسف اخرج عليهم، فمن وقع المفاجأة بالجمال الهائل وهن بلا وقاية إيمانية ولا حصانة من تقوى الله عز وجل، عشان تغض بصرها مفيش، تاي أهدوا يبحلقوا ويقطعوا. فجعلنا أنظرنا إلى من أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم ويكررنا النظر حتى حصل لهن سكر تام وذهاب الإحساس بالنفس بالكلية، فجعلنا يقطعن أيديهن كأنهن يقطعن الفاكهة التي أعدت لهن دهشا من رؤية يوسف. قال زيد بن أسلم إنها قالت لهن بعدما أكل وطابت أنفسهن، ثم وضعت بين أيديهن أترجة وآتت كل واحدة منهن سكينا، هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم. فبعثت إليه تأمره أن يخرج عليهن، فلما رأينه جعلنا يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع ليريناه مقبلا ومدبرا، فرجع وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلنا يولولن، فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا فكيف ألام أنا. انتهى من ابن كثير. وفيما فعلت النسوة دليل على ما تصنعه الشهوة بعقل الإنسان وقلبه وإحساسه، فكما غابت عن امرأة العزيز حسها غاب عن امرأة العزيز حسها بمقدمات دخول زوجها، يعني مش حاسة بالدوشة اللي حصل بره، وغاب عنها إدراكها بما ينبغي أن يكون فيه مقامها حين شقت قميص يوسف، ناسية نفسها مش حاسة. كذلك غاب على النسوة إدراكهن بالألم ابتداء من شدة الانبهار بجمال يوسف، فيحصل الإنسان نوع من السكر كما قال تعالى عن قوم لوط سبحان الله في نفس الأمر الشهوة المحرمة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعني ما هو سماه سكرا، يعني هم حيموتوا بكرة وهيهلكوا غدا، ومع ذلك مش شايفين، وأهم حاجة عندهم الأضياف، وطمست أعينهم بالأضياف وطالعين يتوعدوا لوط، ما فيش فايدة. سبحانك رب، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإذا كان يمكن أن تصل الشهوة المحرمة بالإنسان إلى هذا الحال، فبالأولى يمكن أن يصل الحب الحقيقي الذي فطر القلب عليه، بل خلق له أصلا وجعل له محلا، يعني حب الله سبحانه والشوق إليه، إلى زوال شعور الإنسان بألم البدن عند الانشغال في العبادة والذكر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، وفي رواية تتشقق، ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. قضية إنها ورمت وتشققت مش في بالي، اتفق على صحتي. وكان ابن الزبير يصلي وأتاه حجر من حجارة المنجنيق المحماة التي كان يلقيها الحجاج عليه أثناء الحصار، فأحرق بعض ثوبه ولم ينفتل من صلاته. احنا عندنا لو في فار عدى هنتخبط، قال له صرصار، اللهم اغفر لنا يا رب. لم ينفتل ابن الزبير من صلاته ولم يلتفت. ولما أراد الأطباء قطع رجل عروة بن الزبير وأرادوا سقيه دواء يزول به عقله أبى. كانش عندهم تخدير زمان، لازم تاخد حاجة تضيع العقل زي الخمرة وكذا. فقال دعوني أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. يعني فعلا انشغل بالصلاة حتى أن قطع الرجل يبقى محتمل ففعلوا. فهذا وأمثاله لا تستبعده، لا تستبعده، فليس ببعيد انشغال الإنسان بأمر يشغله عن غيره بلا شك. يعني انشغله بشيء، انشغله بأمر يشغله عن غيره. واحد قاعد سرحان في الدرس ليه؟ مشغول بحاجة في البيت، تقول له الشيخ قال ايه والخطبة كانت فيها ايه، لك والله ما خدتش بالي، اهو ده نوع من الفناء. يبقى قاعد في الصلاة عدى على الآية ما مش عارف اذا كانت قرت ولا لا، هو اراها ساعات الواحد في نفسه يكون اراها بس هو كان مشغول بحاجة تانية، نسي المعاني العظيمة اللي في الآية. وتتفاوت درجات الانشغال تفاوتا عظيما. وليس المقصود من هذا مدح مقام الفناء الذي يدندن حوله الصوفية، لأن الممدوح من ذلك فناء مخصوص، وهو الذهول عن كل ما يشغل عن الله، والفناء عن إرادة ما سوى الله وما يحبه ويرضاه. أما الفناء عن الشعور بوجود النفس والعالم وأفعال الخلق وغير ذلك، فعين في الكتاب والسنة مدح ذلك. أقصى ما يقال في ذلك أن صاحبه معذور لقوة الوارد وضعف المورود عليه، وليس هذا الفناء بمقام محمود أو منزل من منازل الصراط المستقيم، بل هو حال ناقص قد يعرض للبعض فيعذر فيه أو لا يعذر، الله أعلم هيعذر ولا لا. وقوله تعالى فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن، أي أعظمنا شأنه، وقع في قلوبهن هيبة له وإجلال، والله سبحانه يكرم عباده الصالحين بما شاء، فيلقي في قلوب الخلق تعظيمهم ومحبتهم وتقديرهم حتى لو آذوه لما يريد سبحانه من حفظ أوليائه وإقامة الحجة بهم على خلقه. الحتة دي أصلا راحت كان يكتبها وهو إيه شايف قدامه كده حاجة عجيبة، كان معمول السجن يقعد يشتم الضباط والعساكر، وبعدين إيه يروح جاي يبص لنا كده يشوفنا، لا مؤاخذة الشيخ ياسر، لا مؤاخذة الشيخ شريف، كان الشيخ شريف هواي معايا وإحنا مربوطين بالإيه بالكلبشات دول، معايا متأسف والله عشان اقول الكلام ده، بس العالم دي ما ينفعش معاها الا كده يا ابني كذا روح جاي شات. فسبحان الله، يعني هم بيزونا ومع ذلك عندهم نوع من الايه من الهيبه لهذا. سبحان الله، اللهم اغفر لنا يا رب. عشان كده كان شغلاني الحته دي ساعتها كده. وقولهن حاشا لله، قال مجاهد وغير معاذ الله، هذه الكلمة تستعمل بمعنى التسبيح والتنزيه لله عن النقص والسوء. ولا شك أن ذكر الله بالتنزيه وذكر الملك إن هذا إلا ملك كريم ووصفه بالكرم من النسوة دليل على انتشار العقائد الإيمانية في وسط المجتمع المصري في ذلك الوقت، وإن كان لا يلزم أن أكثر الناس قبلوها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ذلك أثر من آثار وجود يوسف صلى الله عليه وسلم بينهم، وحالهم إجمالا وصف في القرآن بأوصاف بالأوصاف بأوصاف أقل سوءا بكثير من أوصاف فرعون وملئه. يعني الناس دول كان فيهم في تأثير في الدعوة بخلاف فرعون. يعني أنت هتلاقي إن الملك بيحب سيدنا يوسف، الملك بيحب سيدنا يوسف، والمرأة نفسها بتقول إيه؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الله، ودول بيقولوا إيه؟ حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. والعزيز يقول لها واستغفري لذنبك. كان وضعهم أقل سوءا بكثير من فرعون، مع أنهم ما أمنوش، إلا الملك يحتمل يكون آمن لأنه قال ليوسف إنك لدينا لما مكين أمين. لا فرعنا، لأن المؤمن يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، بس مش فرعنا اللي هم كفر، يعني أقصد يعني استغفر الله من كفر طبعا، إنه قال فما زلتم في شك مما جاءكم به، لكن ليسوا بالسوء الذي كان عليه فرعون المدعي الألوهية. قوم فرعون كانوا أسوأ بكثير. الدعوة تؤثر في الناس فعلا سبحان الله، خصوصا إذا كان يعني إيه ما دخلوش هم في الصراع أن إحنا عايزين نموت دول، يخشوا دول في الكلام ده بيبقوا جبروت فظيع. يعني لو اليهود اختلطوا بالفلسطينيين ممكن في الدعوة يتصلح حالهم، لكن هم حاطين احنا عايزين نموتهم. اليهود صعبين جدا. اليهود فعلا صعبين جدا والله العظيم، اشد الناس عداوه فعلا والله، بس اليهود صعبين فعلا. اصل سهله شويه، الكفار التانيين بتوع اوروبا لما اختلطوا بالمسلمين في الدعوه بناس بتسلم كتير. وذكر الملك، وذكر سبحانه وتعالى بوصف الملك للفرعون، فان فرعون كل من ملك مصر كافرا، فقد يكون في هذا اشاره الى ما قال مجاهد أن الملك الكبير كان مسلما، وهذا ليس بمستبعد مع تعظيمه ليوسف وطاعته له. وقد ذهب بعض الأفاضل لأجل هذا أن يقول إن هؤلاء ليسوا من المسلمين القدماء الفراعنة، بل إنهم من الهكسوس الذين ذكر في التاريخ أنهم احتلوا مصر فترة من الزمن. الشيخ سيد قطب يقول الكلام ده، وهذا ليس بظاهر، بل الظاهر أنهم أهل مصر القدماء المعروفين، لقول الله تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهذه الآية دليل على عدم استجابتهم في الجملة لدعوة يوسف، ولا يمنع أن يكون بعضهم، بل وحتى بعض الملوك قد أسلم، فإن العبرة بالأعم والأغلب، فهؤلاء كانوا في شك مما جاءهم به يوسف من البينات. ورغم أن النسوة قد نزهنا الله سبحانه، إلا أن ذلك لا يمنع استمرار الكيد والمكر لنيل الفاحشة، فلا تغتر لمجرد صدور كلمات طيبة من البعض أو وجود ذكر لله سبحانه. تلاقي واحد ظالم وماسك سبح وعمال يسبح، واحد يقول سبحان الله على الجمال ده كله، هم دول كده سبحان الله على الجمال وعمالين يبصوا، وبعدين عايزين ايه؟ عايزين ياخدوه هم كمان. او بعض المعرفة بالاسماء والصفات زي اليهود، كان عندهم معرفة بعض الاسماء والصفات، ان الله يضع السماوات على ذه والارضين على ذه والشجر والماء والثرى على ذه، عاد يعدد، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم تصديقا لقول الحبر. فالالتزام أمر وراء ذلك، إنما هو علم وعمل وسلوك. وكم ترى في زمننا من فاجر أثيم ورقاصة تروح تعمل عمرة، تم ترى من في زمننا من فاجر أثيم يمسك بالسبحة يمسك المسبحة ويدندن ببعض كلمات الذكر وهو على عتوه وفجوره. بل ربما سمعنا في زمننا من حج الراقصة الفلانية ونفقة الفنانة الفلانية للفقراء وحضور الظالم العاتي الفلاني مجالس الذكر وسماعه كلمات الوعظ ومواظبة المجرم المعتدي الفلاني على صوم الاثنين والخميس. يقول للراجل المتعلق، يقول له ايه بعد في التعذيب؟ خليك كده بقى، خليك دلوقتي لغايه ما ارجع احصل الظهر وارجع لك. طب ما ينزلوش او صلاه الضحى وهم في ذلك كلهم واظبون مستمرون على فسادهم، فهو من جنس حاشا لله بتاعت النسوه التي بدا النسوه بها كلامهم كلامهن في كل مره ورد فيها القران في القران ذكر كلامهن هنا وعند سؤال الملك لهن عن مروادتهن ليوسف عن نفسه، وهن مع التسبيح والذكر على المكر والكيد والمراودة ليوسف وقبول عذر امرأة العزيز غير المقبول عند الله، وإنما هو مقبول عند الجاهلين، وهذا وأضعف من الانفصال بين معاني الإيمان والمعرفة والذكر وبين حقائق العمل والسلوك، هذا الانفصال المدمر المحبط لأنواع كثيرة من الخير، هذا الانفصال الذي لو تقرر في النفوس كما يزعمون لأنواع كثيرة كما يزعمون، هذه نقرة وهذه نقرة، يعني مكتوب نكرة هي نقرة، وربما أدى إلى استحلال المعاصي وإباء امتثال الشريعة والعياذ بالله بزعم أن الشرع له مجاله والحياة لها مجالها، فيزول الإيمان بالكلية ويحصل الكفر والعياذ بالله، فعند القوم ليس كل ما يحرم يجرم، وهذه زندقة ونفاق. عارفين الكلمة دي من اللي قالها؟ ليس كل ما يحرم يجرم، كان مين بتاع الحزب الوطني في مجلس النواب؟ الشاذلي، كمال الشاذلي. وهذه زندقة ونفاق أكبر لا يبقى معه أصل الدين، وقد لا يصل الأمر إلى الاستحلال لكن يبقى الإصرار والتكرار، وهو وإن لم يحبط أصل الإيمان إلا أن صاحبه على خطر عظيم، ويكفي فيه أنه لا صغيرة مع الإصرار كما قال ابن عباس، فلا يغترن أحد ببعض مظاهر الطاعة والذكر وإن كانت خيرا في نفسها بلا شك وأفضل من عدمها، ولكنها ليست علامة على النجاة ولا كافية في تحصيلها على أي حال. إن شاء الله تكمل، خلاص الموضوع خلص، خلصت إن شاء الله تكملوا أنتم القراءة بقى على هذا النمط وتجتهدون في تطبيق ما علمتم من قواعد على التدبر. تفضل. كلام حضرتك على الساق، كل المفسرين بيقولوا ان الساق ده كان محسن، كان كويس. حضرتك بتقول ان هو ايه؟ فين الدليل على انه محسن؟ انا بقول حضرتك اهل المفسرين الراجل بتاع خمره، لا لا ما عندناش دليل مباح او حلال زمان، بس الخمره جماع الاثم، وبعدين ده نسي سيدنا يوسف سنوات طويلة مع ان هو اللي بشره بالخير، تيجي تتأمل اللي في القرآن مش هتلاقي الكلام انت بتقوله ده. استنى المفسرين على القول، يعني مفيش ما قالوش كلام ده على فكرة، تعالى اقراها مش هتلاقي بيمدحوه ولا بيذموه، بل هو اللي نسي، والنسيان ده من الشيطان، بس ما جيش حتى يقول له معلش، يعني ما قالوش انا متأسف ان انا نسيتك، ولا بيدور عن يطلع، سابه في السجن برضه. ما كان المفروض يقول لهم ايه؟ يقول لهم اجيب لكم راجل يفسر. هو المعاني بتدرس المفسرين، يعني انت هات الكلام اللي انت بتقوله ده، انت مش صح الكلام اللي بتقوله، ما مدحوش ولا حاجه، ما ذموهوش. لكن انت ما حدش مدحه، لان هو الموضوع هم بيذكروا الكلام المتقدم بس في التفسير، ملوش علاقه بالمشاعر نفسها، ان هو ده ولا تامل الصفات. جزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.